وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن ما ذكره الشيخ الأنصاري، ماذا ذكر الشيخ الأنصاري؟ من أن الوجوب متعلق بمن؟ شخص ممتثل ويستحق الثواب. ايش وقت يكون ممتثل او يستحق الثواب؟ اذا جاب بقصد وجوب الغير. وبما ان وجوب الغير ما ينفك، قلنا فيما سبق ما ينفك عن من؟ ما ينفك فيما سبق قلنا ما ينفك عن قصد ما ذكره الشيخ الأنصاري. ماذا ذكر الشيخ الأنصاري؟ من أن الوجوب متعلق بمن؟ شخص ممتثل ويستحق الثواب. شو وقت يكون ممتثل أو يستحق الثواب؟ إذا جاب بقصد وجوب الغير. وبما أن وجوب الغير ما ينفك، قلنا فيما سبق ما ينفك عن من؟ ما ينفك فيما سبق قلنا ما ينفك عن قصد التوصل إلى الواجب النفسي. فهنا من اللازم قصد التوصل إلى الواجب النفسي من يابا إذا أراد يمتثل أو يحصل ثواب. عليكم السلام ورحمة الله. إيش وقت الإنسان ممتثل ويحصل ثواب؟ إذا قصد الوجوب الغيري. بما أن قصد الوجوب الغيري ما ينفك عن قصد التوصل إلى الواجب النفسي، فلازم حينئذ أن يقصد الواجب النفسي من هالباب. وأوضح لك إياه بالمثال شوي، قد أوضح حتى يصير. إذا فرض أنا قعدت على الحوض أغسل ثوبي، عندي فرد ثوب ونقص، مو الصلاة ما تصير ويا ثوب النقص، مو شي يقول أغسل ثوبي. إذا قعدت أغسل ثوبي لكن غراضي شنو؟ مو لأجل الصلاة، غراضي شنو؟ حتى نظيف يصير حلو حلو حتى يصير. عليكم السلام ورحمة الله. الوجوب الغيري المتعلق بغسل الثوب يسقط يوم يسقط يوم يبقى يسقط ولا اشكال، لانه حصل الغسل. لكن اصيرا ممتثل يقال لي انت امتثلت الامر فهاك ثواب، احسنت. لا، شو وقت ممتثل واحصل ثواب؟ اذا قعدت على الحوض اقول اغسل الثوب، مو الا باللسان، بقلبي أقول أغسل الثوب لأجل امتثال الأمر الغيري المتعلق بما؟ المتعلق بما؟ بغسل الثوب. لكن طبيعي شو وقت أنت تقدر تقول لأجل الأمر الغيري أو يدفعك الأمر الغيري صدق؟ شو وقت يدفعك صدق؟ إذا أنت قاصد أن تصلي. أما إذا مو قاصد تصلي، يعني ما قاصد التوصل الى الصلاة، هم يقدر الامر الغيري يدفعك نحو الغسل؟ لا. اذا تريد تصير ممتثل ثواب يكون تقصد الامر الغيري. قصد الامر الغيري ما يصير الا ديما بقصد التوصل الى الواجب النفسي. اذا قصد التوصل صار شرط علما، شرط علما صار للحصول على الامتثال والثواب، لا انه شرط علما لاتصاف المقدمة بالوجوب ولسقوط الوجوب. لا، هو الوجوب يسقط، اقصد التوصل او ما اسقطت، خلاف للشيخ الانصاري. قصد التوصل الى الواجب النفسي مو شرط سقوط ذاك الوجوب النفسي او الوجوب الغيري. وجوب الغيري نعم هو شرط، هذا قصد قصد التوصل، شرط علمه الى الامتثال والحصول على الثواب، فانه تكون ممتثل. قاعد اكرر، اذا قصدت الامر الغيري، وبما ان قصد الامر الغيري ما ينفك عن قصد التوصل، فيكون تقصد التوصل من هالباب حصول الثواب. لذلك يقول نعم انما اعتبر ذلك، يعني قصد التوصل الى الواجب النفسي في الامتثال، يعني يصدق عليك ممتثل صوابهم لك بعد الامتثال. ليش يعتبر قصد التوصل في الامتثال؟ يقول لي ما عرفته فيما سبق في درس او درسي، لا يكاد يكون الاتي بالمقدمة بدون قصد التوصل، ما يكون ممتثل لامره الغيري الا شو وقت واخذ في امتثال، واخذا في امتثال، بل لما عرفت من انه لا يكاد يكون الاتي بها بدونه، يعني بدون قصد التوصل الى الواجب النفسي، ما يكون ممتثل علما لامر المقدمة، وما يكون اخذ في امتثال الامر بذي المقدمة حتى يثاب بثواب. عليكم السلام ورحمة الله، بثواب اشق الاعمال. لا ما يكون، من دون ان اقصد التوصل ما راح اكون انا قاصد الامر الغيري. اذا ما قاصد الصلاة، انا في الحقيقة يعني ما قاصد الامر الغيري المتعلق بغسل الثوب. واذا تقول لا قاصد، تشذب نفسك، تشذب انت، ما قاعد يحركك الامر الغيري الا يكون قاصد انا اصلي على اي حال. فيقع نقطة هنا، اذا تريد تخلي فرد عنوان كبير تحت او فوق فيقع فرد عنوان كبير، الثمر بين رأينا ورأي شيخنا العلامة الانصاري، هاي الثمرة راح منا الثمرة. اذا كان الشيخ الاصفر فليقول حتى يتضح لنا المطلب كل الزين. بلي الثمرة شنو؟ شوف هاي الثمرة، يقول الثمرة هنا بين رأينا ورأي الشيخ الانصاري، انه لو فرض اكو غريق بالشط قاعد اشوفه، خطية قاعد يغرق، لكن اكو بيني وبين الشط فرد قاعة ارض اكو، او ذيك الارض مغصوبة، او واقف المالك المغصوب منه، شي يقول ما ارضه؟ اقول له مو قاعد يغرق هذا، هذا قاعد يغرق. يقول ما ارضى الطوب ماذا في هذه الارض المغصوبة؟ اقول له شنو ما ترضى؟ هذا قاعد يغرق، ما ارضى شنو؟ طبيت، طبيت ماذا لي جوه. خب لكن انا كن الطاب لي جوه غرضي شنو في الحقيقة؟ انقذ الغرق واتونس، هيدا شوفه شنو شلون. اه بعض مرات اتهام يصير مو قصد التوصل، مو قصد التوصل، فهذا اجتيازي واجب يصير يولا، مو غرضي اتوصل للانقاذ، ها مجرد نزهة وكذا، هذا اجتيازي واجب يصير يولا. على رأي الشيخ الاخر بلي واجب يصير، بلي واجب يصير. اذا صار واجب كمو حرام، هاي الثمرة كبيرة ترى، حرام ما يصير حرام، لان وجوب اجي مع وجوبي ما يمكن يصير حرام. لكن على رأي شيخنا الانصاري ما قاصد انا التوصل الى الانقاذ، فهذا الاجتياز ما يتصف بانه واجب على رأي شيخنا الانصاري، فيكون حرام ذا. وهاي ثمرة ترى هاي كبيرة، لا تقول ثمرة ما اكو، هاي ثمرة كبيرة بعد حين هذا، يعني اصير فاسق او ما اصير فاسق هو بيتش شيء. اذا حرام وطبت اصير فاسق بعد، صلاة جماعة ما تجوز، شهادتي ما تقبل، والا لا ما اصير. فعلى رأي شيخنا الانصاري هذا الشخص مرتكب للحرام وفاسق، لان هاي المقدمة تتصف بالوجوب فتبقى حرام غصب. لكن على رأينا تكون واجبة، وإلا التفت أنه أكو غريق. أصلا أنا طبيت هيجي، أصلا ما أدري أكو غريق، طبيت هيجي، وهو يقول صاحبه ما أرضى ما أرضى وأنا طبيت، هي واقعا واجبة وليس بحرام. بل أكون متجري، متجري شلون أنت الطوب ها، وصاحبه يقول ما أرضى وأنت ما تدري هذا مقدمة للإنقاذ، أكو غريق قاعد يغرق، هو يقول ما أرضى وتطوب، فصحيح واقعا واجبة مو حرام، لكن متجري تكون لأنك هممت وقصدت ارتكاب ما تعتقد أنه حرام وإن لم يكن حرام تجري فيه. والتجري أكو كلام أنه معاقب أبو التجري، لا هذا كلام في أول الجزء الثاني من الكفاية إن شاء الله يجينا. هذا إذا ما التفت أنه أكو غريق وطبيت، وإذا التفتت أكو غريق، غريق أكو أو طبيت لكن مو غرض الإنقاذ، حرام سويت على رأي شيخنا الأخون، حرام سويت وما سويت، لا ليش؟ لأنه واجب هذا وإلا مقصد التوصل. لكن أكون متجري بالنسبة لمن، أكون متجري لأن ما قصدت شنو الإنقاذ. هنا التجري بالنسبة لمن يصير المن إلى الواجب النفسي، لأن ما قصدت الإنقاذ، أدري قاعد يغرق وما قصدت إنقاذه، فالتجري يصير بسبب ما قصدت الإنقاذ. أما إذا في الصورة الأولية، الصورة الأولية شنو هي؟ إذا ما ملتفت أكو غريق، التجري قلنا بالنسبة لمن يصير للدخول. أما في هاي الصورة الثانية إذا ملتفت أدري قاعد يغرق وما أدخل لأجل الإنقاذ، تجري يصير بالنسبة إلمه إلى الواجب النفسي لأنه ما قصدت الإنقاذ. هاي صورة ثانية. صورة ثالثة، وإذا دخلت أدري غريق أكو لكن غرضي شنو في الحقيقة، ها غرضي مو فقط الإنقاذ، عندي غرض ثاني، عندي غرض ثاني، صارت غرض هم اتونس افترض اتمشى اشوف هالحديقة شنو شلونها، حديقة حلوة بهاي الارض موجودة، لا اتونس الداعي هذا واكد بيما اكد هذا الداعي، شلون بعض مرات واحد يتوضى لاجل يتبرد وبالاثناء ما يأكد بيما يأكد بهكذا انه يتوضى هو وضوء للصلاة، انما نزه ويأكد بيما هذا الداعي بالإنقاذ. هنا شلون نقدر نقول لعله أصلا هم تجري بعد، بنظرك شنو تجري أكو يو أصلا ماكو بعد، فالشيخ الآخر يقول يمكن أن نقول ماذا أصلا ماكو تجري عن بالتالي وقاصد العلقاء هسا الأثناء، بالأثناء الرجال شنو ضم لبرو الضميم شكو فيها هسا هم إنقاذ هم هذا، فتجري بعد ماكو أصلا، هالمقدار سيكفي. فالثمرة إذن قاعد أكرر من أول فهرسة المطلع، فالثمرة إذا أنه لو اشتست الأرض المخصوبة ولم ألتفت أن غريقا يوجد هناك، هذا الاشتياس ماذا على رأي شيخنا الأنصاري؟ على رأي يقول ما يتصف بالوجوب، شديما يتصف، شديما يتصف، يقول بذات حكمه هو الأولي لولا المقدمية، شنو حكمه هو الأول لولا المقدمية؟ حرم، يقول حرم. أما على رأينا يكون واجب، وإن لم ألتفت لي كون مقدمة ما أدري غريقة، بس أكون متجري من يا ناحية، من ناحية على أنه شلون دخلت وهو ما يقول، يقول لك ما أرضى، ارتكبت شيئا تعتقد أنه حرام وإن لم يكن حرام واقع. هاي صورة أولى. صورة ثانية، إذا التفتت أكو غريق لكن ما قصدت من الدخول الإنقاذ، دخولي مو حرام لأن مقدمة للواجب، لكن أكون متجري بالنسبة إلمه إلى عدم قصدي لامتثال الأمر النفسي. صورة ثالثة، إذا دخلت لغرض آخر وأكدت بالإنقاذ فلا أكون متجري أصلا، لا بالنسبة إلى الدخول ولا بالنسبة إلى ذيل مقدمة لأنه قاصد الإنقاذ بالتالي. لذلك يقول فيقع على رأينا، على رأينا هاي الثمرة، ثمرة كبيرة مولانا، فيقع الفعل المقدمي مثل هذا دخول الأرض المقصوبة على صفة الوجوب يكون واجب ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصل، ككل واجب توصلي. إذا وقع وما قاصد به التوصل مو نقول واجب يولا، إذا غسلت الثوب مو قاصد به الصلاة نقول هذا الغسل واجب يولا، واجب وإن لم تقصد الصلاة بي. هنا ما تجي يقع واجب وإن لم تقصد الصلاة، لا وإن لم تقصد الإنقاذ، لا على حكمه السابق، مو أنه يبقى ما يتصل بالوجوب، يتصل بحكم السابق له الثابت له لولا المقدمية، وهو مثل في مثال الإنقاذ شنو الحرم، لا على حكمه السابق الثابت له لولا عروض صفة التوقف الواجب الفعلي المنجز وهو الإنقاذ، لولا توقف الإنقاذ عليه يعني على هذا الفعل ماذا كان حكمه؟ لولا توقف الإنقاذ على هذا الفعل ماذا حكم هذا الفعل كان؟ حرمة. يقول ما يتصف بالحرمة كما قال الشيخ أنصاري، لا لا لا لا، يتصف بالوجوب وإن لم أقصد التوصل. خذ هذا المثال، فيقع الدخول، هاي صورة الأولية منا راح يجيب، وهي صورة ثلاثة أكو، هاي صورة الأولية في جميعها حرمة ما أكو لكن تجري أكو وما أكو، قلنا في الصورة الأولى والثانية أكو تجري، في الأولى بالنسبة للدخول، في الثانية بالنسبة للواجب النفسي، في الثالثة أصلا ماكو. فيقع الدخول في ملك واجب إذا كان مقدم لإنقاذ أو إطفاء، لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، حريق اللي إطفاء ماذا؟ إطفاء حريق أو إنقاذ غريق واجب فعلي، لإنقاذ أو لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي، هاي صفة علمة، صفة شنو؟ صفة للإنقاذ وصفة للإطفاء، يعني إذا كان الإنقاذ والإطفاء واجب فعلي فبيقع الدخول شنو يقع الدخول؟ واجبا لا حراما، أي لا حراما حطب علينا على واجبا، يقع واجبا إذا كان هذا الدخول مقدما لهذا الإنقاذ الذي هو واجب فعلي، يقع واجبا هذا الدخول. ليش قال ماذا؟ الإنقاذ الذي هو واجب فعلي، شنو يصير الإنقاذ مو واجب فعلي أما؟ ها يصير؟ قبلي قبلي، إذا فرضنا ماذا؟ أنه أنا ما أقدر، أنا ما أقدر جبان، أنا ما أعرف، أنا ما أعرف أسبح، أما من أشوفه أنا وحدي، إذا كان أكو ماي وحدي أنا أغرق أبدال ما أروح أنقذ، ففي مثلا إنقاذ ما يصير بعد واجب فعلي، أو أصبح حريق، حريق إيش كبرى؟ أنا ما عندي لا سيارة مال أم الماي ولا مال هذا شيء يسموه أكسجين ثاني أكسجين ما من هالحكي، ماكو همات عندي. ففي مثل هذه الحالة بعد ما يصير الإطفاء واجب فعلي، فيقول إحنا كلامنا ذيما إذا كان لا واجب فعلي أقدر أنقذ وكذا، ففي مثل هذه الحالة هذا الدخول وإن لم أعلم أنه مقدم للإنقاذ ما أقصدت به الإنقاذ يقع واجب، يكون مقدم الواجب واجب يصير، وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية هذا دخولي ترى مقدمة هذا يتوقف ما ملتفت عنه لأن ما أدري أكو غريق أو حريق مثلا، فهذا دخولي يصير مو حرام واجب فقط، بل متجري أصير غاية الأمر يكون حينئذ متجري في الدخول، في الدخول بالنسبة للدخول يصير متجري. اجينا للصورة الثانية، كما أنه مع الالتفات، وإذا ملتفت أكو غريق لكن ما خليت لأجل إنقاذه يكون متجري، حرمة ما أكل الدخول وجوب أكو، لكنه يصير متجرب بالنسبة إلمه، يتجرب بالنسبة إلى ذي المقدمة لأنه ما قاصد أن أنقذ، فيما لو لم يقصد التوصل إليه أصلا، إذا ما قاصد التوصل إنقاذ فأنا أكون متجرب بالنسبة إلى عدم قصد إنقاذ. صورة ثالثة، وأما إذا قصده قصد الإنقاذ ولكنه لم يأتي بالمقدمة الدخول بداع الإنقاذ فقط، شنو كان يكون مناسب فقط، أقول فقط كان مناسب أن يقول على أنه لكنه لم يأتي بها بهذا الداعي فقط بل جابها بداعي آخر أكده بقصد التوصلي، فلا يكون متجريا أصلا لا بالنسبة للدخول لا بالنسبة إلى هذه المقدمة. مولانا التفت إلى ترتيب العبارة شلون يصيب المطلع، أم ترتيب المطلب ترتيب العبارة؟ وبالجملة الخلاصة خلاصة في الحقيقة هتش نقول للشيخ الأنصاري مطلب جديد ما عندنا، فرد عبارة بسيطة نقول له التوصل من فوائد المقدمة. يعني فائدة المقدمة شنو هي؟ أنه يحصل بها التوصل. لا أنقص التوصل شرط في من؟ شرط في من شرط؟ في اتصافه بالوجود. التوصل من فوائد المقدمة. يعني إذا واحد سافر إلى بيت الله الحرام من فوائد هالمقدمة ماذا؟ أنه راح يتوصل إلى من؟ إلى الحاج. إذا طبيت الأرض المخصوبة من فوائدها ماذا؟ أتوصل إلى من؟ إلى الإنقاذ. فالتوصل فائدة تترتب على حصول المقدم. لا أنقصد التوصل قيد وشرط في من؟ في اتصافه بالوجود. وإلا إذا كانت شرط قصد التوصل لو كان شرط للاتصاف بقصد بالوجوب، كشلون إذا ما قصدت التوصل يسقط الوجوب؟ إذا غسلت الثوب أو سافرت لا بقصد التوصل وجوب الغير يسقط ولا يسقط؟ شلو كان قصد التوصل معتبر كيف يجزي هذا الذي ما قاصد به التوصل؟ فإجزاء شيدول عن الواجب ياهو من المقدمة سواء مقصود بها التوصل أو لم يقصد، ذات المقدمة هي الواجب. هذا تقريبا حجم جديد. لذلك الواجب الجملة يكون التوصل بها يعني بالمقدمة إلى ذي المقدمة، هذا التوصل من الفوائد ثمرات نتائج من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة. يعني من فوائد السفر أنه راح توصل للحج، لا أن يكون قصده يعني قصد التوصل قيدا وشرطا لوقوع المقدمة على صفة الوجود. هذا بلا داعي. ليش بلا داعي؟ ليش بلا داعي؟ يقول لأن ملاك الوجوب شنو هو؟ غير مقدمية فقط، فهذا ثابت في المقدمة ولو من دون قصد التوصل لثبوت ملاك الوجوب، ملاك وجوب الغير وهو المقدمية، هذا ثابت في نفس المقدمة بلا دخل له فيه يعني في ملاك الوجوب. شوف الضمائر يا أخي، الضمائر والكذا كلها التفت له أصلا. وإلا إذا قصد التوصل إلى مدخلين، كشلون إذا سافرت إلى مكة من دون قصد التوصل للحاج وجوب الغير يسقط ولا؟ لو صرت خوش آدمي هناك وصار بناء حجة يكون أرجع من جدة وجديد؟ لا. وإلا يعني لو قصد التوصل إلى مدخلية في الملاك لما حصل ذات الواجب، يكون نقول على أنه هذا الذي جبته من السفر مو واجب ما يجزي، ولما سقط الوجوب به كما لا، مع أنه ما كفر الفقيه يقول هذا الشخص إذا صار خوش آدمي يقول له روح ارجع من اول، سافر من اول لان ما اقصد فيه التوصل، حتى التشغيل الانصاري ما تقول، يقول له كافي. فهذا يدل على ان الواجب ذات السفر ذات المقدمة من دون قصد التوصل. امس قلنا قد واحد يشكل في افهم، اذا تتذكرون مو قلت فيه ولا، قد واحد يقول شيخنا افرض هذا يجزي لكن اجزاء ما يدل على انه واجب، بشكل واحد يركب الدابة المقصوبة ويروح للحج يجزي وما يجزي؟ يجزي. لكن هذا الركوب واجب ومو واجب؟ لا. ليش؟ لأن الواجب لا يكون مصداقا للحرام. شو يصير واجب هو حرام؟ إذا يجزي مع أنه شنو؟ ليس بواجب. فإذا من هنا يتبين الإجزاء ما يلازم الوجوب. الشيخ شي يجاوب، شوف الآخر شي يجاوب هذا الجواب، شوف بالله هذا الجواب، أنه نقول في الحقيقة هذا الركوب لدابة المخصوبة أكو مقتضي أن يتصف بالوجود، مقتضي أكو. شنو المقتضي لأجل أن يتصف بالوجود؟ كونه مقدم، ذات المقدمة به تحصل، فالمقتضي موجود. لكن أكو مانع يمنع من الاتصاف بالوجوب. شنو المانع؟ طرو الحرمة. طرو الحرمة. لولا المانع لكنا نقول شنو؟ هذا ركوب الدابة المقصوبة واجب، لأن المقتضي بي موجود، مقتضي للوجوب بي لأنه مقدمة، لكن أكو مانع يمنع من تأثير هذا المقتضي. لولا المانع لكان المقتضي شيء أثر، نقول واجب. وأين هذا من موردنا يا مولانا؟ موردنا لما أغسل الثوب بلا قصد التوصل، مقتضي أكو ليكون هذا واجبي ولا مقتضي أكو ولا ذلك، لأنه مقدمة ذات المقدمين به تحصل. مانع أكو يا ماكو، وهو الحرمة ماكو، فإذا مقتضي موجود بلا مانع فنقول واجب. وهذا بخلاف هناك في الحقيقة مال الدابة المغصوبة لولا المانع لكنا نقول لأنه هم واجب، لكن أكو مانع. وأين هذا من موردنا؟ مانع ماكو اللي يمنع من الاتفاق بالوجوب. فخلاصة شريد نقول هذا قياسك يسمونه قياس مع الفارق. انت قست غسل الثوب الذي ما مقصود به التوسط، قست عليه على ما ليس نظير له، على شيء الذي اكو فارق بينه وبين مورد. ذاك المورد المفروض انه مقتضي للاتصال بالوجوب، اكو ركوب الدابة المقصوبة لأنه المقدمة يحصل به الواجب، يحصل به ماذا؟ الحاج، يتوصل به للحاج، لكن أكو مانع يمنع من الاتصال بالوجوب أو الحرم. أما في موردنا مقتضي للوجوب أكو، موردنا شنو؟ غسل الثوب بلا قصد التوصل، أكو مقتضي للاتصال بالوجوب بلا مانع، حرمة ماكو، فيثبت حينئذ الاتصال بالوجوب. نطبق العبارة، يقول ولا يقاس، ما لا تقول الإجزاء ما يلازم الوجوب وتقيس عليهم، على ما إذا أتى بالفرد المحرم من المقدمة مثل ركوب الدابة المغصوبة حيث يسقط به الوجوب، وجوب المقدمة بعد يسقط، ما نقول له روح من أول مع أن هذا الركوب مو واجب، لا تقول هتشي، لا تقول هتشي. ليش ما أقول أن هتشي؟ لا يقاس. ليش لا يقاس؟ ليش لا يقاس؟ وذلك تعليل علما، جواب لا يقاس. ليش لا يقاس؟ وذلك لأن الفرد المحرم ركوب المقصوبة الدابة المقصوبة نقول يسقط به الوجوب. ليش يسقط؟ ليش؟ لأنه كركوب الدابة المحرمة يحصل به الغرض، لكونه كغيره، يعني كغير الفرد المحرم، كالفرد المباح، يعني ركوب الدابة المباح كغيره بأي شيء في حصول غرض به، يعني ركوب الدابة المقصوبة كركوب الدابة المباح غرض يحصل وهو الوصول إلى تمكن من الحج بلا تفاوت أصلا. فإذا أكو مقتضي يتصل بالوجوب ما دام الغرض يحصل به، أكو مقتضي الاتصال بالوجوب، لكن نقول ما يتصل بالوجوب. ليش ما نقول يتصل بالوجوب مع أنه يحصل به الغرض؟ ليش ما يتصل بالوجوب؟ مانعك إلا أنه لأجل وقوع على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب. لولا المانع لكنا نقول ماذا؟ بل أنه يتصف بمن بالوجوب، لأن مقتضي الاتصاف أكو بالوجوب وهو يحصل بالغرض كما يحصل بالدابة المباحة. وهذا بخلاف ها هنا، شو أنت عبير بخلاف ها هنا؟ بخلافه ها هنا على أي حد؟ بخلاف ها هنا فإنه يعني في موردنا الذي يغسل الثوب حرمة ماكو، بس ما يغسل التواصل هالرجال، فإنه هذا غسل الثوب مقتضي أكو بي ولا غسل هالثوب من دون قصد التوصل للصلاة مثل غسل الثوب مع قصد التوصل لا يحصل به الغرق، فإنه يعني هذا الذي ما نقصد بالتوصل في موردنا مفروض كغيره، إن كان كغيره، كغيره يعني شنو؟ كغيره يعني شنو؟ كغيره من الغسل الذي ما يقصد بالتوصل، مما يقصد بالتوصل من الغير الذي يقصد بالتوصل. إذا كان هذا الذي لم يقصد بالتوصل كالذي يقصد بالتوصل في أي شيء؟ في حصول الغرض. حصول الغرض شنو؟ زوال النجاسة عن الثوب الذي هو مقدم للصلاة، فيعني المقصود يحصل به، فلا بد أن يقع على صفة الوجوب. مثله يعني مثل الذي يقصد به التواصل. شلون يقع على صفة الوجوب؟ هذا الذي يقصد به التواصل أن يقع ماذا؟ على صفة الوجوب. ليش؟ لثبوت المقتضي فيه في هذا الذي لم يقصد بالتوصل بلا مانعين. مقتضي عفو من اقتضاء الوجوب لأن يحصل به طهارة الثوب بلا مانع، مانع ما اجماع اكو. وإلا إذا فرض على أنه مقتضي ما أكو، مقتضي بلا مانع ما أكو، كشلون يسقط بي وجوب الغسل؟ من قل له تعال اغسل مرة ثانية؟ وإلا إذا مقتضي بلا مانع ما أكو بي لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، والتالي باطل. التالي شنو؟ عدم سقوط الوجوب به، يعني بلا إشكال يسقط به الوجوب الغيري بداهة، فيكشف هذا يعني عن سقوط الوجوب الغيري به عن عدم اعتبار قصده، يعني قصد التوصل في الوقوع علامة، في وقوع الغسل علامة على صفة الوجوب قطعا، قطعا قيد المن يكشف، يعني يكشف او قيد الى عدم الاعتبار، يكشف عن عدم الاعتبار، عدم اعتباره قطعا ما معتبر. اي مولا يقول يكشف قطعا لا عدم اعتباره ماذا يصير قطعا؟ وانتظر مولانا المطلب واضح صار، لا لا لا لا وانتظر لذلك تتمت توضيح وين في جواب ان قلت الثاني ان شاء الله باكر، وعقب باكر نبين ان قلت مرتين في جواب ان قلت الثانيه تتمت توضيح يجي. والعجب يقول الشيخ الاخون، يقول انا اتعجب من الشيخ الانصاري، هذا ليش تتعجب؟ يقول لانه الشيخ الانصاري اورد على الفصول، الفصول هو الشان يقول الفصول رأيه، شنو رأي الفصول؟ يقول فقط الموصلة هي الواجبة مو المدار على قصد التوصل. يقول العجيب أورد بإشكالات على الفصول مع أن كل الإشكالات هي تجعلي هو على نفسه، سبحان الله. هذا بعض مرات واحد يشكل على غيره لكن ما يلتفت ماذا إلى أن الإشكالات ما لا تتعجب، لا تتعجب. أنا همات الذي أحكي همات لعله أحكي فرد أشياء الذي هي ماذا ترد علي، فكل إنسان يكون ليس عجب الخلاصة. فالمقصود إشكالات أشكلها على صاحب الفصول نفسها تجي علي من علي هو الشيخ العام، بعد ما بين الشيخ الآخر ما بين شنو هي الإشكالات ها الذي شنو الآن ما بين لعله بعدين تجي، بس أنا فرد واحد بسيط منها أبين لك حتى شويون بلي يتضح المطلب شنو. مثلا من جملة الأشياء الذي الشيخ الأنصاري أشكلها على الفصول قال له هي المقدمة ليش واجبة صارت؟ ما تقول لي ليش واجبة صارت؟ هذا فرد إشكال. قال له ليش المقدمة صارت واجبة غير لأجل المقدمية؟ التوصل وعدم التوصل ما إلى مدخلية، والله توصلت وما توصل ما إلى مدخلية، خلص الإيراد الأول. وكرر يقول الملاك في أن المقدمة واجبة شنو هو عقلا؟ عقلا وأنه ملاك في وجوب السفر شنو؟ أنه يتوقف الحج على السفر. بعد قصد التوصل وعدم قصد ما إلى مدخلية، فما دام الملاك هو ماذا يحصل بمن؟ يحصل بذات السفر بلا توصل، التوصل ما إلى مدخلية، ليش نقول ماذا المقدمة الموصلة هي الواجبة؟ لا الموصلة يكون تحث لأن ملاك وجوب المقدمة ياهو الملاك هو الذات المقدمة المقدمية مو التوصل ما على مدخلية. هذا إيراد أورد منه الشيخ الأنصار عليما، هذا الشيخ الآخر يقول نفسه يجي عليك، نفسه نقلب عليك، عليك أنت أيها الشيخ الأنصاري شو نقول؟ نقول لك أنت ليش المقدمة صارت واجبة؟ لأجل المقدمية، قصد التوصل ما إلى مدخلية في من؟ في ملاك وجوب المقدمة. فليش تقول المقدمة الواجبة هي المقدمة مع قصد التوصل؟ هذا نفس الإشكال يرد عليه. فالعجب أنت أشكلت بثلاث إشكالات على خطية صاحب الفصول، إشكالاتهم صحيحة واردة لكن ما التفتت إلى أن النفس تجعليك مثل هذا الإشكال الذي بينت نفسه يجعليك. نطبق العبارة، والعجب أنه شدد النكير يعني الإنكار على القول بالمقدمة الموصلة، يعني على قول صاحب الفصول على المقدمة الموصلة. شنو هي المقدمة الموصلة؟ عطوا التفسير هذا راح يجي. شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة يعني شنو؟ على اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة، هذا المقدمة الموصلة هاي يعني يعتبر انه يترتب يعني يحصل ذو المقدمة بعد المقدمة، هاي المقدمة سميها موصلة، اعتبر هذا الشيء. في وقوعها في وقوع مقدمة على صفة الوجوب اعتبر هذا على ما حرره بعض مقرري بحثي بعض مقرري بحث الشيخ الأنصاري على ما قرره حرره هذا بمن يتعلق شدد النكير يقول والعجب أنه شدد النكير على طلب المقدمة الموصلة ها شدد النكير على ما حرره بعض مقرري بحثه وهو الشيخ أبو القاسم كلانتر ها شدد النكير على ما هو الموجود في التقريرات شدد النكير بأي بكم وجه بأمور شدد الإنكار بوجوه ثلاثة الذي تتوجه كلها بما يتوجه شدد النكير بما متعلق بالنكير شدد النكير بما يعني بوجوه ها تتوجه نفس عليه تتوجه على اعتبار قصد التوصلي الذي هو رأي الشيخ الأنصاري في على اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة كذلك عن شنو كذلك عن شنو على صفة الوجوه فراجع تمام كلامي يقول روح اشتري التقريرات مال الشيخ الأنصاري أو شوف الإشكالات الثلاثة اللي أورد عن الفصول شوف ترد عليه هو نفس الشيخ الأنصاري ولا فراجع تمام كلام الشيخ الأنصاري زيد في علو مقامه وتأمل في إشكالاته في نقضه وإبرامه حتى تشوف كل ما يحكي أو يرد نفسه ويجي على من أعلي وأما عدم هذا غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.